بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله في صفة الصلاة أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي يتعلق بذكر البسملة، وكذلك التكبير عند كل رفع وخفض، عند كل رفع وخفض فإنه يكبر إلا إذا قام من ركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وأما ما سوى ذلك فإنه عند كل خفض ورفع فإنه يكبر، حتى لو أنه سجد للتلاوة وقرأ يعني في سورة فيها سجدة وسجد للتلاوة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام، لأن هذا مما يدخل تحت كل خفض ورفع. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا يعني ذكر فيه هذا الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن سلم: إنه لأشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله رضي الله عنه بعد السلام إنه لأشبههم، هذا يبين فيه ما استقر عنده وما يعني هو متحقق منه، وأنه أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ترغيب لهم وحث لهم على أن يتلقوا عنه هذا الحديث، وهذا مما يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وعلى عنايتهم بتبليغ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على أن تؤخذ منهم السنن وأن تتلقى عنهم، فإنهم يذكرون الشيء الذي يبين تمكنهم وحفظهم وإتقانهم للشيء الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤخذ عنهم. فذكر في أوله أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة سورة الفاتحة، فإنه يعني بعدما يأتي الاستعاذة يأتي بالبسملة، وهذا يدل على الجهر بالبسملة، ولكن الأحاديث الكثيرة جاءت في الإصرار بها، فما جاء في الحديث يدل على حصول ذلك منه يعني في بعض الأحيان لبيان الجواز، والأحاديث الكثيرة الأخرى دالة على الإصرار بها. فإذا قال بعض أهل العلم أنه يكون الغالب في الصلاة أنه يسر بالبسملة، وفي بعض الأحيان يجهر فيها، توفيقا بين هذا الحديث الذي فيه ذكر الجهر بالبسملة والأحاديث الكثيرة الأخرى الدالة على الإصرار بها. وقراءة البسملة أو الإتيان بالبسملة هذا يعني لا بد منه، ويعني هو من المستحبات وليس من الواجبات، ولكنه يكون سرا ويكون جهرا. وأكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار أو في هذا الحديث وهو أصح حديث جاء فيما يتعلق بالجهر، فيكون ذلك في بعض الأحيان. ثم ذكر بعد ذلك أنه كان يعني يكبر عندما يسجد وعندما يرفع، وذلك عند كل خفض ورفع إلا في موضع واحد وهو القيام من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني فيه أنها تقرأ البسملة مع الفاتحة، وقال رواه الدارقطني وصوب وقفه، أي أن يعني وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى ذلك أنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من الأمور التي فيها مجال للاجتهاد، يعني إذا ثبت أنه من لفظه موقوفا عليه فإنه يكون الأمور التي فيها مجال للاجتهاد. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه يؤمن عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا فرغ قراءته قال آمين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين. وآمين معناها اللهم استجب، معناها اللهم استجب، وهذا يدل على أنه يؤتى بالتأمين بعد قراءة الفاتحة، وذلك سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، فإنه عندما تقرأ الفاتحة يؤتى بعدها يعني بعد سكتة لطيفة فيقال آمين، ولا يؤتى بها معها مباشرة، وإنما يكون هناك فاصل خفيف من أجل أن يعرف أنه سنة وأنه مشروع للإنسان عندما يأتي يقرأ الفاتحة أن يقول آمين، ومعناها اللهم استجب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وهذا يدل على أن الإمام يجهر بآمين، وكذلك المأمومون يجهرون بآمين إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة، فإنه يؤمن وهم يؤمنون. وقد جاء في تأمين الإمام وتأمين المأمومين الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا مشروعية التأمين بعد الفاتحة ثابتة، وأيضا مشروع فيها الجهر بها، أي الجهر بالتأمين. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يعني لا يستطيع شيئا من القرآن، وأنه يطلب منه أن يعلمه شيئا يجزئه من القرآن ويكون بدلا من القرآن، يعني حيث لا يكون عالما بشيء من القرآن، فإنه فبين له عليه الصلاة والسلام أنه يدعو بهذا، يذكر الله هذا الذكر الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيكون هذا يأتي به الإنسان إذا لم يكن عنده شيء من القرآن، والإنسان عليه أن يتعلم ما أمكنه من القرآن، ولا سيما الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، التي قراءتها ركن من أركان الصلاة. ولكنه إذا كان الرجل لم يتمكن من حفظ شيء من القرآن فإنه يأتي بهذا الذكر، يأتي بهذا الذكر ويجزئه، يأتي بهذا الذكر ويجزئه، ولكن عليه أن يتعلم الفاتحة التي هي لابد منها، عليه أن يتعلم الفاتحة التي هي لابد منها، والتي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه أن قال منه يعني في آخره أو عند ذكر عند قوله كلمة قل قال: فعلمني ما يجزئني، كذا في الأصول الثلاثة، وهي موافقة لما في مسند أحمد وعند أبي داود وغيره زيادة منه. نعم، هنا هذه الزيادة التي جاءت في أبي داود يعني هي من هنا بمعنى البدل، بمعنى البدلية. وأما الأولى فهي يعني البيان يعني شيء من القرآن، من القرآن شيئا يعني أنها للتبعيضية أي شيء من القرآن، لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، فطلب منه أن يعلمه يعني ما يقوم مقام الشيء من القرآن الذي هو يكون بدلا منه ويجزئه بدلا منه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا الدعاء هذا الذكر، وأنه يعني يجزئ عن قراءة القرآن حيث لا يتمكن من قراءته. وعلى هذا فإن من هذه التي جاءت في سنن أبي داود أن المراد بها البدلية يعني بدلا من القرآن، بحيث يجزئ بدلا من القرآن. ومن تأتي في القرآن كثيرا بمعنى البدلية، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم اجروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم من الحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة، فمن هذه البدلية. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي فيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني كان يصلي بهم عليه الصلاة والسلام ويقرأ بالظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني أن فاتحة الكتاب لابد منها في كل ركعة، وأما السورتان يعني فهما مستحبتان في كل ركعة سورة، يعني سورتين يعني لواحدة كل من ركعتين، كل واحدة من ركعتين فيها سورة. ويسمعنا الآية أحيانا، ويسمعنا الآية أحيانا يعني صلاة سرية، ولكنه أحيانا يجهر بالآية التي من السورة التي من السورة حتى يعرف الناس أنه يقرأ بهذه السورة، أو أنه من قراءته بهذه الصلاة السرية هذه السورة التي جهر بآية منها. فإذا كونه يجهر بها أحيانا ليعلمهم الشيء الذي كان يقرأ فيه. ويطول الركعة الأولى، ويطول الركعة الأولى، يطول الركعة الأولى من الركعتين الأوليين، وذلك ليجتمع الناس وليدرك الناس الركعة الأولى التي هي أول الصلاة. فكان يجهر كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، وقيل في معنى ذلك أنه يدركه الناس يعني الذين جاءوا متأخرين يدركون الركعة. وقد جاء في صحيح البخاري في قصة قتل عمر رضي الله عنه وأنه قتله يصلي بالناس وأنه الفجر وأنه كان يقرأ بالسور الطوال، قال فيه من أجل أن يلحق الناس أو من أجل أن يدرك الناس، يعني هذا يبين يعني هذا الذي ذكره البخاري في قصة مقتل عمر رضي الله عنه أنه كان يطيل أي عمر رضي الله عنه من أجل أن يجتمع الناس، من أجل أن يجتمع الناس، لأنه لو قرأ بسورة قصيرة أو بسورتين قصيرتين في الأول فإنه تفوت الركعة الأولى، لكنه إذا قرأ بسورة طويلة وأطال في الركعة الأولى أو قرأ سورتين في الركعة الأولى إحداهما طويلة في الأولى وأقل منها في الثانية يكون حصل المقصود. فإذا الركعة الأولى والثانية تطول الركعة الأولى على الركعة الثانية من أجل أن يدرك الناس. وقراءة الفاتحة لا بد منها وهي ركن أركان الصلاة، وأما قراءة السورة فإنها مستحبة، فلو اقتصر على الفاتحة فإن صلاته يعني صحيحة، ولكن الأفضل أن يأتي بما هو متعين الذي هو الفاتحة وبما هو مستحب الذي هو السورتان أو السورة التي يقسمها يعني في بين الركعة الأولى والركعة الثانية. ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني أنه يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل وسيأتي على أنه يعني يقرأ يعني في الأخريين من الظهر ومن العصر أنه يقرأ فيهما، والحديث سيأتي عند المصنف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد، وفيه أنه يقرأ يعني بعد الركعتين الأخريين يعني في صلاة الظهر والعصر أنه يقرأ فيهما، يعني بعد الفاتحة يقرأ فيهما بعد الفاتحة، في الحديث الأول يدل على أن تقرأ الفاتحة وحدها، وهذا الحديثان يدل على أنه يقرأ شيء من القرآن في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة، وكل ذلك صحيح لأنها إن اقتصر فعمله صحيح، وإن أتى بقراءة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر فإن ذلك صحيح لأن كل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان أنه كان يقرأ في الظهر والعصر في الأوليين الفلام من السجدة، وأنه يقرأ يعني في من السور بعدهما، وتطول القراءة يعني في الظهر، وتكون النص على العصر على نصف منها، ولهذا فإن الصلوات التي تطول فيها القراءة الفجر والظهر، وذلك أن كل منهما قبله يعني قد يكون فيه غفلة بسبب النوم، لأن الناس في قبل الفجر يعني مستغرقون في النوم فتطول القراءة فيها، وكذلك بالنسبة حتى يدرك الناس، وكذلك بالنسبة للظهر لأنها تكون بين القيلولة من الناس من يقيل قبل الظهر، وهذا هو وقت القيلولة، معروف أنه كان قبل الظهر كما جاء في الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، لأنهم كانوا يبكرون لصلاة الجمعة فلا يحصل لهم قيلولة فيجعلونها بعد الصلاة، يجعلونها بعد الصلاة، فتطال القراءة في سورة الظهر من أجل أن الناس منهم من يقيل، فإذا طول فإنه يتمكن من الوصول إلى المسجد وإدراك الركعة الأولى. الحاصل أن هذا الحديث الحديث الأول عن أبي قتادة أنه كان يعني يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة وبعدها كان لا يقرأ شيئا، وهذا يدل على أنه يقرأ في الأوليين وفي الأخريين إلا أن العصر على النصف من الظهر فيما يتعلق بالأوليين وكذلك فيما يتعلق بالأخريين، ولهذا يقرأ بالظهر والفجر من طوال المفصل، وأما العصر والعشاء فمن أوساطه. قال وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن وسليمان بن يسار هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهذا الرجل الذي أبهمه هو لم يسمى كان فلان أبهمه، يعني وهذا قيل أنه كان أميرا على المدينة، كان أميرا على المدينة ويعني اسمه عمرو بن سلمة، قد ذكر ذلك البغوي في شرح السنة، فقال وكان يطيل في الفجر والظهر، يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، يعني أن الأوليين من العصر أخف من الأوليين في الظهر، أخف من الأوليين في الظهر، يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ بالمغرب بقصار المفصل، قصار المفصل، وقد قيل إن قراءة قصار المفصل تبدأ من الضحى سورة الضحى وأوساطه من سورة عمة، وأما طواله فإنها تبدأ بسورة قاف، ويعني وقد قيل إنها تبدأ بسورة الحجرات، وذلك أنه جاء يعني في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثر أنه أن أوس بن أوس قال سألت أصحاب النبي رسول الله كيف تعذبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل وأول قاف، تكون القرآن 7 أحزاب، وأول الحزب الآخر الذي لم تذكر صوره لكونها كثيرة وقصيرة ذكر أوله، وهو من أوله إلى آخر القرآن. وقيل إن النقاف هي أوله، وقيل إن حجرات هي أوله، والمشهور الثاني الذي هو قاف. وسبب الخلاف بين كون المفصل أوله الحجرات وقاف هو أنها 3 و5 و7، على اعتبار أن من قال الحجرات عد الفاتحة، يعني عد 3 معها الفاتحة، ومن قال إنها قاف لم يذكر الفاتحة، وإنما الفاتحة تركت لأنه يستفتح بها القرآن، وذكر بعد ذلك البدء بالبقرة. فإذا بدأ بالبقرة صار حزب مفصل يبدأ من قاف، وإذا بدأ بالفاتحة فإنه يبدأ بالحجرات. يبدأ بالحجرات. كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. وقد جاء أنه قرأ فيها بطوال المفصل، وقرأ فيها أيضا بسورة الأعراف التي هي من أطول سور القرآن لأنها جزء ونصف حزب. وقد وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه كثيرا ما كان يقرأ من القصار، وأنه قرأ بالطوال المفصل وهي سورة الطور وسورة المرسلات، وقرأ بسورة من أطول سور القرآن التي هي سورة الأعراف. كل هذا يدل على أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ولكن أكثر هو أنه بالقصار. وفي العشاء بوسطه. وفي العشاء بوسطه الذي هو من عمى إلى الضحى. وفي الصبح بطواله. وفي الصبح بطواله التي هي من قاف إلى المرسلات. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بالطور. وهذا الحديث الذي رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه إنما حصل تحمله قبل إسلامه، قبل أن يسلم، يعني سمعه وهو كافر، سمعه وهو كافر لم يكن مسلما. وقد جاء فيه أنه قال لما سمع قال الله عز وجل أن خلقوا من غير شيء مخالقون وخلقوا السماوات والأرض لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير، كاد أن يطير قلبي أن يطير لحصول البلاغة ولهذا الوضوح والبيان في القرآن وأن هذا كلام بليغ، فقال كاد قلبه أن يطير، وكان ذلك سببا في إسلامه، وكان ذلك أو من أسباب دخوله في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ففيه الحديث في هذا الحديث تحمل الكافر في حال كفره وأداؤه في حال إسلامه، وأن هذا صحيح، لأن التحمل في حال الكفر معتبر، والأداء إذا حصل الأداء بعد الإسلام. وكذلك يعني من تحمل في حال فسقه وأدى في حال عدالته، أو كذلك الذي تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، فإن كل ذلك معتبر، فإن كل ذلك معتبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم، يعني هذا يدل على أنه يقرأ فيها بطوال مفصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. اتفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالفجر فجر يوم الجمعة بسورتي